الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يقول: هل التيمم ينوب عن الماء في عند عجز أو عند فقد الماء أو عند العجز أيضا؟ وهل إذا تيمم عن غسل الجنابة فوجد الماء يجب عليه أن يغتسل، أم أن ما مضى يكتفى به وما يستقبل يجب عليه يمس الماء بشرته؟ الله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فمن عدم الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم. الله جل وعلا صعيدا طيبا، الصعيد هو كل شيء على وجه الأرض، وهذا مذهب أبي حنيفة، وكما قال أبو إسحاق الزجاجي لا أعلم خلافا بين أهل اللغة أن الصعيد هو ما على وجه الأرض. فكل ما كان من جنس الأرض يجوز التيمم به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق على صحته. والتيمم رافع إلى وجود الماء، هذا الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين. ومعنى هذا أنه يفعل بالتيمم كما يفعل بالماء، فلا يختلف حكم التيمم عن حكم الماء، بخلاف من قال بأنه مبيح كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. فمعنى هذا تستبيح ما نويته، وإذا دخل وقت أخرى يجب عليك أن تتيمم مرة أخرى، وهذا القول ضعيف. وعلى القول الصحيح إذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يمس بشرته، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء. ولحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التراب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته. رواه أحمد والترمذي وجماعة. فمعنى هذا أنه إذا تيمم عن الجنابة أو عن فقد الماء للوضوء ثم وجد الماء في أثناء الصلاة يجب عليه قطعها. ثم يتوضأ بالماء إن كانت المسألة متعلقة بالوضوء، وإن كانت المسألة متعلقة بغسل الجنابة يجب عليه يغتسل بالماء. أما ما مضى من العبادات فكلها صحيحة ولا يعيد شيئا من ذلك. فلا تيمم مثلا لصلاة الظهر من جنابة أو من وضوء، ثم صلى الظهر ثم وجد الماء بعد صلاة الظهر، صلاة الظهر صحيحة لا يعيدها، لكن يجب عليه أن يغتسل عن الجنابة، لكن يجب عليه أن يغتسل عن الجنابة لأنه واجد للماء. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته، لأننا قلنا في تعريف التيمم أو في حكمة أنه رافع إلى وجود الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل. نعم. ما هو العمر الذي يعتبر فيه الذكر محرم في السفر؟ الأخ يقول ما هو العمر الواجب استصحابه في الذكر حين حتى يكون محرما للمرأة؟ طائفة من العلماء يعتبرون في ذلك البلوغ، لأن البلوغ مظنة لأن يكون قادرا على حماية المرأة، وطائفة من العلماء يعتبرون التمييز ويعتبرون البلوغ. والصواب أن المعتبر هو القدرة على حماية المرأة، فمتى ما كان الصبي قادرا على حماية المرأة، قادرا على التصرف، اعتبر محرما، وإلا فلا. قد يكون الصغير كيسا وفطنا وقادرا على حماية المرأة بحسن تصرفه وحذقه ومعرفته، وقد يكون الكبير أبله غبيا ما يصلح لشيء، فالأول يعتبر محرما والثاني لا يعتبر محرما. إذن القدرة هو المعتبر هو القدرة على الحماية. ولذلك المجنون ولو كان كبيرا لا يصلح محرما، لأنه لا يعقل شيئا، ولأن وجوده يغري نصوص الأعراض بالمرأة. كذلك الصبي الذي لا يميز أو لا يفهم أو لا يقدر على حماية المرأة ولا يحسن التصرف، وربما لو تحدثت المرأة مع أجنبي ما عرف شيئا من ذلك، هذا لا يعتد به ويعتبر وجوده كعدم ولا يصلح محرما. والمرأة لا تسافر إلا بمحرم، ولا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. والصبي الذي لا يعقل كالمجنون الذي لا يعقل لا يصلح محرما. والمرأة أيضا لا تكون محرما للمرأة، والمرأة أيضا لا تكون محرما للمرأة. نعم. داخل المدينة فرق بين السفر وداخل المدينة. يفرق نعم، داخل المدينة يختلف عن السفر. أنت كلام الآن على السفر. نعم. داخل المدينة مش ما تكون في خلوة، خلوة تمنع، لا يحل المرأة أن تركب مع أخي زوجها أو مع سائق أو مع غير ذلك بلا بخلوة في داخل البلد. كون المرأة الآن تركب مع أخي زوجها وجالسة خلف المرتبة الثانية هذا يمنع من ذلك، لا بد يكون إما من وجود نساء أو غير ذلك، لأن داخل البلد هذا يختلف عن السفر. السفر لا بد من محرم، داخل البلد لازم محرم، لكن يجب وجود أشياء تمنع الخلوة. نعم. والله عنك طول الصلاة في المساجد الثلاثة مع مسجد قبة، هل المقصود بالصلاة الفريضة من النافلة ولا يدخل في ذلك الجنائز؟ الأخ يسأل عن فضل الصلاة في المساجد الثلاثة وفي قبة، وهل هذا خاص بالفريضة أم عام في الفرائض والنوافل، وهل يشمل ذلك صلاة الجنائز؟ جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، وهذا دليل على فضل الصلاة في هذين المسجدين. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى من المساجد المعظمة في الإسلام، ولكنه ليس بحرم، فما يرد الآن في الإعلام وفي الصحف وعلى لسنة كثير من الناس المساجد الحرم الثلاثة، هذا غلط. المسجد الأقصى ليس حرما، ولم يقل أحد من العلماء بأنه حرم. مسجد فاضل هذا لا إشكال فيه، والحديث الواردة فيه أن الصلاة تعدل 500 صلاة ضعيفة، والحديث الواردة فيه أن الصلاة تعدل 500 صلاة ضعيفة، روى ذلك ابن ماجه وغيره. أصح ما جاء في ذلك أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة، روى ذلك الفسوي في المعرفة والتاريخ. واختلف الفقهاء هل الصلاة في هذه المساجد الثلاثة هي الفريضة أم أن الصلاة اسم جنس تشمل الفريضة والنافلة؟ في ذلك قولان للعلماء. القول الأول أن الفضل خاص بالفرائض، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على أداء النوافل في البيوت. المذهب الثاني أن الصلاة تشمل الفرائض والنوافل، وهذا مذهب قوي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا. فالصلاة اسم جنس تشمل الفريضة والنافلة. وأما مسجد قباء فليس هو من المساجد التي تشد إليها الرحال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا المسجد كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه. وقد جاء عند الإمام أحمد والترمذي حديث السيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، وهذا الحديث ضعيف. وقد جاء من حديث أبي أمامة عند أحمد ومن حديث السيد عند الترمذي، وفي الإسنادين نظر، ولا يصح في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى أن في مسجد قباء فضلا، وهو قد أسس على التقوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل سبت، ولكن لم يثبت فيه أن أداء ركعتين تعدل عمرة. الحديث في ذلك معلولة. ما هو أفضل كتاب في الجمع بين الصحيحين؟ كتب في الجمع بين الصحيحين كثيرة. كتاب الإشبيلي جيد ونافع، كتاب الحميدي جيد ونافع، كتاب الجمع بين الصحيحين للشامي أيضا جيد ونافع، كتاب اليحيى أيضا جيد ونافع. مع كل هذا تحتاج هذه الكتب إلى تتمات. طالب العلم يتخذ لنفسه متنا من هذه المتون يحفظه ويضيف إليه ما فاتهم من الزيادات والألفاظ. راجح الألفاظ العموم قول قوي أن الصلاة اسم جنس تشمل كل صلاة، فعلى هذا تشمل الفرائض وصلاة الجنازة والنوافل وغير ذلك. وأما كونه صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على الصلاة في البيت لأن الصعبة الكيفية أفضل من الكمية، يعني الكيفية أفضل من الكمية، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الحديث بطوله، فأدركتهم الصلاة في الطريق، فمنهم من صلى ومنهم من لم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى لك الأجر مرتين للي أعاد الصلاة، قال الذي لم يعد أصبت السنة. ومعلوم أن الذي أصاب السنة أفضل من الذي له الأجر مرتين، فكان هذا في دلالة واضحة على أن إصابة الكيفية أعظم من الكمية. ومن هذا الصلاة في رمضان الذي يصلي 11 ركعة يطيل القيام يطيل الركوع يطيل السجود يتأنى ولا يعجل، هذا أفضل ممن يصلي 10 تسليمات ويخفف الركوع ويخفف السجود، لأن هذا قد أتى بالكمية ولم يأتي بالكيفية، والأول قد أتى بالكمية والكيفية، ومن أصاب الكيفية هو الأفضل. ولكن كان بعض الناس اليوم يخلون أيضا لا بالكمية ولا بالكيفية، حتى يوجد في رمضان من يقرأ في التسليم الواحدة وجها واحدة، يقرأ في الركعة الأولى نصف وجه، في الركعة الثانية نصف وجه. عن الصحابة رضي الله عنهم كان يقرؤون ويطيلون القيام حتى يخافوا فوات الفلاح أي هو السحور، وكان القارئ إذا قرأ بالبقرة رأى وأنه قد خفف، إذا قرأ بالبقرة وأنه قد خفف. والعجيب أن الناس يعترضون على الإمام حين يقرأ وجها أو وجهين في الركعة، وهم إذا خرج يجلسون عند الباب يتحدثون الساعة والساعتين ما يبالون، والبقية منهم يذهب إما عند آلات الملاهي أو عند في الحديث في القيل والقال، وآخرون ربما أنهم لا يحضرون بعض الأحيان إلا مرة واحدة في الأسبوع، ومع ذلك هم يريدون الإمام وهم يتكلمون، يعني ما ليس الواحد منهم من سارية من سواري المسجد، ربما لا يحضر إلا القليل ويؤذي. إطالة القيام إطالة الركوع والسجود في رمضان هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مصاب البول إذا خرج وقت الصلاة يقطع الصلاة، حتى أكثرنا الحديث حقيقة عن أن مسألة أكثر مرة ومسألة من بيه سلس البول، هل يجب على الوضوء لكل صلاة؟ وإذا توضى ودخل في الصلاة ثم خرج منه شيء في الصلاة هل يقطع الصلاة كما يقول الأخ؟ الجواب لا، لا يقطع الصلاة. من بيه سلس بول أو امرأة مستحاضة وتوضأت للصلاة ثم خرج شيء وهي تصلي، أو خرج شيء من منبي سلس البول وهو يصلي، فأن يكمل صلاته والصلاة صحيحة، لأنه لو ذهب وعاد ورجع سيخرج مرة أخرى وتكون هذه حياته ما بين وضوء وما بين عادة صلاة، وهذا لا دليل عليه. ثم أيضا قلت أكثر من مرة بأنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء المستحاضة لكل صلاة، والحديث الواردة في ذلك كلها معلولة. وعلى هذا أن من به سلس بول يأخذ حكم المستحاضة لأنه قد قيس عليها، فلا يجب عليه الوضوء أصلاً إلا بحدث آخر، ومجرد السلس ليس حدثا لأن هذا خارج بلا إرادة، ولا يستطيع دفعه ولا حول ولا قوة له به. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه. قد بحث الحافظ ابن رجب في فتح الباري جميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء المستحاضة لكل صلاة، وتوصل في النهاية إلى ضعفها ولم يثبت من ذلك شيئا. نعم الجمهور يعملون بمقتضى ذلك، ولكن حيث لم يثبت دليل فالقول ما قال مالك. إذا أخر طواف الإفاضة مع الوداع كيف ما يكون آخر عهد بالبيت أكمل السعي؟ كان عنده سعي. الأخ يقول إذا أخر طواف الإفاضة مع السعي في نهاية الحج لا يكون قد جعل آخر عهده بالبيت، لأن السعي قد جاء بعد الطواف. فالجواب نعم قال هذا بعض العلماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم طافت وسعت وخرجت، ولم يثبت أن عائشة رجعت فطافت. فهذا دليل على أن من طاف أخر طواف الإفاضة مع السعي وطاف وسعى أنه يكون يصدق علينا قد جعل آخر عهده بالبيت، لأنه لم يشتغل بشيء من أمور الدنيا. وهذه الصورة تصدق على المتمتع، أما القارن والمفرد فإنه قد يكون قد أتى بالسعي مع طواف القدوم ولم يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد لا يجب عليهم إلا سعي واحد، إذا أتيا به مع طواف القدوم صح. أما المتمتع فيجب عليه سعيان في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور، والحديث قد صح في هذا. فعلى هذا إذا أخر الطواف السعي يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت لحديث عائشة المتقدم ومتفق على صحته. والله كثير تعرف اللعن المشهر بين الناس هو قبل بلعن رحمة الله، وورد عن ابن تيمية أنه يقول هو لعن الله ما يستحق اللعن بالقلب، كذلك صلاة الله ما يستحق الصلاة بدون هذا التعريف. هل هذا التعريف يعتبر تأويل؟ كذلك عفى الله عنك من دخل المسجد بعد العشاء وأوتر بركعة هل يجزى تحية المسجد أم لا؟ بالنسبة لمن دخل المسجد وأوتر بركعة فهذه لا تجزع عن تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تحية المسجد قم فصلي ركعتين، والوتر لا ينوب عن تحية المسجد إلا إذا صلاه بثلاث، فإنه قد أتى بالمطلوب وزيادة. وما من أوتر بركعة فلا يكون قد جاء بالمطلوب. وفي رواية قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فهذا دليل تحية المسجد ركعتان. وأما بالنسبة لمعنى اللعن والذي عليه الأكثر أنه هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والأخ يقول هل هذا يسمى تأويلا؟ قصد أن بعض العلماء يقول اللعن هو القول من الله على من يستحق ذلك، ولكن لا شك أن العلماء لا يختلفون أن الله جل موصوف بذلك، لكن إشكال في المعنى، يعني ما معنى هذا؟ فأنت ما تؤول الآن، إنما تبين المعنى، إنما تبين المعنى، يعني الأثر المترتب على اللعن، يعني تتكلم أنت على الأثر المترتب على اللعن، لا تتكلم على تأويل الصفة، هل هي صفة فعل؟ فالأثر المترتب على ذلك أنه هو طرد وإبعاد عن رحمة الله، فهذا الأثر المترتب على ذلك. كما تقول غضب الله عليهم، الغضب صفة من صفات الله جل وعلا، ولا يختلف العلماء أهل السنة في ذلك، أن الصفات الثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة والإجماع. لو جاء شخص قال إن الغضب هو إرادة الانتقام، نقول هذا تأويل ومبتدع ولا يجوز، نقول هذا تأويل مبتدع لا يجوز. لا يختلف العلماء في إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، لأن الله قال الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، والأدلة على هذا متواترة من الكتاب والسنة والإجماع. لو جاء شخص كالأشاعرة يقول إن الرحمة إرادة الإنعام، نقول هذا تأويل مبتدع، نقول هذا تأويل مبتدع، وهذا باطل من وجوه كثيرة، لأن هذا صرف لللفظ عن ظاهره ونفي للصفة، في حقيقة هذا كلام تعطيل. لكن لو جاء ثاني قال أنا أقول إن الغضب صفة لله، ولكن يترتب على الغضب حرمان وطرد ونحو ذلك، نقول هذا صواب، لأنه ما أول الصفة بهذا، إنما قال يترتب على ذلك، بمعنى هذا أثر من أثار الغضب. وآخر قال أنا أثبت صفة الرحمة، والقول بأنه يرد في العام باطل، لأنه تأويل للصفة وهذا باطل تعطيل. لكن قال آخر أنا أثبت لله الصفة ولا أول أو رد العام، لكن يترتب على الرحمة أن الله جل وعلا يرحم العبد وينعم على العبد ويسر أمر العبد، يقول هذا أثر من أثار الرحمة، هذا صحيح، هذا صحيح، لأن هذا ما أول الرحمة بهذا المطلوب، إنما جعل هذا أثرا من أثار الرحمة. كذلك تفسير اللعن بأنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا هو بمعنى الأثر، أن هذا أثر من أثار اللعن، يترتب عليه الطرد وإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، ولا فنحن نجري هذا على ظاهره، ولكن يترتب عليه هذا الأثر. جلسة الاستراحة متى يكبر بعد الجلوس ولا قبل الجلوس؟ الأخ يسأل عن جلسة الاستراحة ومتى يكبر. أولا جلسة الاستراحة السنة على الصحيح، لحديث مالك بن الحويرث في البخاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا. وأسعد الناس بالعمل بهذا الحديث هم الشافعية، فإنهم يقولون بجلسة الاستراحة. ذكر النووي في مجموع بأنه ينبغي أن لا يغتر بمن يتركه ويتساهل فيها، فإن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد ولكنه معلول. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقول بجلسة الاستراحة، وفي آخر حياته رجع عن هذا القول وصار إلى ما صار إليه الإمام الشافعي رحمه الله. والعجيب مع أن الإمام أحمد رجع واللفظ عنه صريح والرواية ثابتة، إلا أن أصحاب الإمام أحمد لا يقولون بهذا، بل قل منهم من يعرف هذه الرواية مع أنها معروفة في الحقيقة ومشهورة، لكن لا يتبنون ولا يقولون بها فلم تشتهر. فأصبح المشهور عند الحنابلة الآن هو منع جلسة الاستراحة، وكان مفروضا أن تكون هو سنية جلسة الاستراحة عند الحنابلة، لأن أحمد صرح بأنه رجع وأنه رجع إلى هذا القول. وأما موطن التكبير فالأصل في ذلك أن تكبر حين الجلوس، لأن التكبير يكون بين الرفع وبين الجلوس، هذا الأصل. فمن كان منفردا فلا إشكال حين يفعل هذا، وإن كان مأموما فإنه لا إشكال حين يفعل هذا. الإشكالية في الإمام حين يفعل هذا والناس خلفه، فإن قد يقومون وهو جالس، وقد يظنونه قد سهى فيضج المسجد تسبيحة، فبإمكان الإمام يراعي، لأن مثلا ما في نص واضح، فيجلس ثم إذا نهض كبر. لكن الحديث الوارد في الصحيحين يكبر حين يهوي، كبر حين يرفع، ظهر الحديث أن التكبير حين الرفع، هذا لفظ الصحيحين. ويجتهد الإمام في أن يعلم الجماعة بأن هذه سنة حتى لا يسابقوه. وهذه الجلسة خفيفة جدا، والدليل على خفتها أنه ليس فيها ذكر، ولم يشرع فيها تسبيح ولا غيره. ولذا قال مالك بن حويرث: لم ينهض حتى يستوي جالسا، لم ينهض حتى يستوي جالسا. فعلم أن الظاهر أنه إذا استوى جالسا نهض. والذين لا يقولون بهذه الجلسة كثيرون، بل قد نستطيع أن نقول بأنهم الأكثر، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الجلسة وقت الكبر، ولذلك يقولون لم ينقلها غير مالك بن الحويرث. وهذا ضعيف، لأن احنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 63، ونعلم أن سلم قد أعطي قوة 30، وحنا نرى الآن أبناء الستينات ينهضون دون أن يعتمدوا على أيديهم، مع أن قوتهم لا يمكن تقارن بقوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم أن هذا ليس لأجل الكبر. إضافة إلى هذا أن مالك بن الحويرث الذي نقل لنا هذه الصفة هو بالإسناد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك الحويرث، هو الذي روى لنا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. الإسناد واحد، والنقل من واحد، والسفرة في واحدة، وفي العمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلس استراحة هو الوقت الذي كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ما فهم مالك بن حويرث من قوله صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص به، ولا أن فعل جلسة استراحة من أجل الكبر. لأن مالك بن حويرث حين نقل جلسة استراحة نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يؤكد القول بأن جلسة استراحة سنة، وهي غير مختصة بالكبير. بالنسبة للشيعة هم أشد كفرا من اليهود والنصارى. قدم الحديث عنهم مرارا. قدم. والله عنك. شيخ حسن الله عليك، إدخال ركعتين من صلاة الليل في راتبة العشاء نيتي. هذا السؤال؟ إدخال ركعتين من صلاة الليل في نفلة العشاء. قصدك في الراتبة؟ إيه 11 ركعة من الليل أدخل أصلي ركعتي راتبة العشاء فأدخلها فيها. تقصد الراتبة يعني؟ إيه نعم. الراتبة نعلم أن الراتبة صلاة مقصودة لذاتها، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الراتبة ولا يحتسب بذلك من قيام الليل، ولأن صلاة الليل صلاة أيضا مقصودة لذاتها. قد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. لذلك إذا لم يصلي الراتب نسي سيقضي من الليل وذكر، فنيأتي بالراتبة غير محسوبة من قيام الليل، فنيأتي بالراتبة غير محسوبة من قيام الليل، ثم يصلي من الليل 11 ركعة. إذا ضايقه الوقت صلى أقل من ذلك لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، وأوتر صلى الله عليه وسلم بخمس، وأوتر صلى الله عليه وسلم بسبع، وأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، فيفعل ما يتيسر له، ولكن الأفضل أن لا يقل عن 11 ركعة لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. تقدم قبل قليل أنه يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود، والأمر كما قال محمد بن سيرين رحمه الله لا بد من قيام الليل ولو قدر حلب شاه، يحرص العبد كل الحرص أن يستيقظ من الليل، لأن الله ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. صلاة الليل أمرها عظيم وشأنها كبير، نور في الدنيا ونور في الآخرة، وهي عبادة من أعظم العبادات، بها يناجي العبد ربه ويسأله ويترنم في القرآن ويرتل ترتيلا. والله جل وعلا يقول ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فلا ينبغي لطالب علم ولا لي أحد من المسلمين أن يدع قيام الليل. والرب يقول من يدعوني فأستجيب له وهذا ناعم. لو قيل للناس في هذا الوقت في آخر الليل توزيع دراهم ما تخلف أحد، ولو قيل لا يعطى من المبلغ إلا من بلغ من العمر 15 عاما، كان جاء ابن 13 عاما قال أنا ابن 15 عاما ليأخذ هذا المال. ولو كان في توزيع دراهم وظائف قام من آخر الليل، والله يقول كل ليل من يدعوني فاستجيب له هذا نائم، من يستغفر فأغفر له هذا نائم. لما الإنسان أن يجتهد في هذا الوقت أن يكون مستيقظا، هذا وقت إجابة، إن سألته العلم أعطاك، إن سألته المال أعطاك، هذا من أعظم الأسباب، سألته الشفاء شفاك الله، سألته خير الدنيا والآخرة أعطاك الله. الله يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، والله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو الجواد فجوده عم الورى بالفضل والإحسان، وهو الجواب وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. على كل مسلم يحرص كل الحرص وينام مبكرا إذا كان ما عنده عزيمة أو نومه ثقيل، وإلا فمن له همة لو ينام آخر الليل استيقظ آخر الليل. الأمر يرجع إلى الهمة ويرجع إلى قوة العزيمة ويرجع إلى الحرص، بدل لو نام ساعة متأخرة من الليل وعنده عمل الفجر استيقظ ولو لم يضع منبهة ما ينام. لماذا؟ عنده همة، القلب ينام وهو معلق بالقيام، فمتى ما وجدت الهمة وجدت العزيمة قام الإنسان من آخر الليل. الإنسان يستيقظ ويوقظ أهله أيضا، يصلون من الليل، والوقت الذي تستغرق في آخر الليل هو في الحقيقة الوقت الذي ستنام في النهار، لا فرق. هذا أنك تأخرت ربع ساعة لا يضر، لكن المهم أن يكون لك صلة ومعاملة مع الله جل وعلا، وهذا الوقت هو الذي تخلو فيه بربك وتناشد وتسأله. وقد قال علي بن المديني رحمه الله أجمع العلماء على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وقد كان الشعراء يتمثلون في قيام الليل، ولما الأشعار الكثيرة في فضل هذا الوقت. نعم. جلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى تام. نعم الأخ يسأل عن الحديث المشهور أن من جلس في مصلى بعد الفجر حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامة. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من طريق أبي ظلال عن أنس، وهذا معلول بعلتين. العلة الأولى أبو ظلال لا يعرف. العلة الثانية لا يقبل خبره في مثل هذا. وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة ولا يصح من ذلك شيء، ولذلك ما عرف القول بهذا إلا بعد القرون المفضلة. وقد ضعف الخبر الترمذي وغيره، ولا يعرف عن أحد من الأئمة الأوائل أن صح هذا الحديث، بل يكادون متفقين على ضعفه. ولكن الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس هذا لا يختلف فيه سنة، والدليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المصلى حتى تطلع الشمس حسنة. يقول وكنا نخوض في أمور الجاهلية فيلتفت إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم فيبتسم ولا يقول شيئا. هذا دليل على مشروعية الجلوس في المصلى إلى أن تطلع الشمس. ويستحب بعد طلوع الشمس صلاة 4 ركعات وهي صلاة من أول النهار، بدليل حديث أبي ذر عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ابن آدم صل لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. وبدليل حديث عمرو بن عبسة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثم صل الفجر ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ثم صلي فإن مشهودة محظورة. هذه كلها حديث صحاح. أما كون ركعتين بعد الشمس تعدل الحجة وعمرة تامة فهذا القدر هو الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يقصد به؟ يقصد به الضحى مثلا؟ إذا كان يقصد الضحى يعني طلعت الشمس صلى ركعة أقصد الضحى أنا، ما في مانع هذا، ما أحد يخالف فيه، لأن وقت صلاة الضحى يبتدي من طلوع الشمس إلى قبل أذان الظهر بخمس دقائق، هذا كل وقت للضحى. والأفضل صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ولو صلى زيادة على ذلك 4 لحديث ابن آدم كان أحظى وأكثر لثوابه، خاصة أن الصلاة هي أفضل مطلوب وهي أفضل العبادات البدنية. لو للشروق ولكن بدون ذكر يعني مرة يعني يطلب علم مثلا يطلب علم وهي تحدث أو يعني لن ليست كلها ذكر ما في حرج في هذا. حتى لو جلس أمشي يجلس المصلى ولا يغتاب أحدا ولا يتكلم في الناس ولا يتحدث عن قيل وقال، ولكن المفروض أن إذا جلس في المسجد أذكر الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول فاذكروني أذكركم، والله جل وعلا يقول ولذكر الله أكبر، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والله جل وعلا يقول للمسلمين والمسلمات الآن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. سنحرص كل الحرص على ذكر الله وعلى تسبيح أو على اجتهاد في طلب أو على قراءة القرآن، وأفضل الذكر قراءة القرآن. لكن لو لم يفعل شيء من ذلك شيئا من ذلك، ولم يكن قد اغتاب أحدا ولا سب أحدا ولا نم بأحد ولا استهزأ بأحد ولا سخر من أحد، إن شاء الله أجر عظيم. وعند حديث الملك صلي على حدث بدن من صلى الله ولم يحدث صحيح؟ نعم متفق عليه، متفق على صحة الفضل الله عظيم. حديث عبد الله بن عمرو العاص في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول 40 خصلة أعلاها مثل منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسن بن عطية راوي الإسناد وفعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وعيادة المريض وتشميس العاطس، فلم نحصي سوى 15 خصلة. فضل الله واسع، أهم شيء الإنسان ما عرف أصلا عن أحد أنه ضاق ذرعا بالعبادات، لكن المعروف أن الناس يضيقون ذرعا بالأوقات، ما يضيقون ذرعا بالعبادات. سبح الله يذكر الله وعلى خير عظيم. والعجيب أن الناس الآن تجد في أسئلتهم ونقاشهم وحوارهم دائما كانهم يعني يعاتبون الله، يقول أنا أسأل ولا أعطى. دائما بعضهم يتصل بالهاتف ويناقش أو يصلي معك، يقول أنا أسأل ما حصل شيء، وأنت معاوضة، وأنت تطلب الله شيئا حتى تعترض؟ ثم أنت إيش قدمت لله أصلا؟ إيش قدمت لله أصلا؟ ما قدمت إلا حين ابتليت. المشركون ومشركون وقت الضراء يلحون على الله، هذا وقت الضراء لجأ إلى الله ولا حصل شيئا زعمه، مع أنه حصل في الحقيقة، حصل الدعاء التوبة اللجوء إلى الله. وليس بلازم أن يعطيك الله في الحاضر، قد يدخره الله لك في المستقبل، ولكن هب أنك ما حصل شيء من ذلك. أنت ما سألت الله وقت الضراء، أين أنت وقت الرخاء؟ أين أنت وقت الرخاء؟ كل الله كما يريد، يكون لك أكرف فوق ما تحب ويعطيك فوق ما تريد، لكن كل الله كما يريد. تعبد الله لمراده منك لا لمرادك من الله. فهذا أيضا ما قدم شيئا لله، ما بذل نفسه ولا ماله ولا شيئا من ذلك. حين ألمت به ملمة وحلت به نازلة تضرع إلى الله، ومع ذلك يعاتب الله أنه ما أعطاه، كأنه يريد أن يعطيه الله وهو ما قدم شيئا لله. فأنت تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أما تسترخي في الرخاء ولا تعرف ربك وتبارز بالذنوب والمعاصي وأكل الربا والمحرمات والجرائم، وحين تبتلى تلجأ إلى الله من نيتك لو عدت لو شفيت لعدت لو شفي لعد. فمثل هذا ليس له شيء أصلا. الإنسان يقدم من الآن، يتقرب إلى الله، يتوب إلى الله، يستغفر الله، يتصدق، يصل أقاربه، يصل أرحامه، يكثر التسبيح والتهليل، يكثر قراءة القرآن، يقوم من الليل، يكثر الصيام، يكثر تكرار الحج والعمرة. وإذا تقرب إلى الله جل وعلا بذلك، ولا والله يقول في حديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب بي بنوف حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعان بي لأعيدنه. وأنت إذا ما أعطاك الله حاضرا، قد يكون دخره لك أو قد يكون دفع الله عنك من السوء مثله، كما في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما تعجله دعوته، وإما يصرف عنه من السوء مثلها، وإما يدخرها له إلى يوم يلقاه. قال: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وهذا حديث جيد رواه الإمام أحمد والترمذي وجماعة. فقوله إذا نكثر، قوله صلى الله نكثر قال الله أكثر، أي كلما اكثرتم من دعاء كلما استجاب الله لكم. نقف على هذا، والله أعلم.